بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الضابط السادس: وجوب مراعاة القدرات العقلية. وجوب مراعاة القدرات العقلية، أنا في نظري هذا الضابط يعني يكمل هذا المعنى، بل قد يوضح أكثر الذي مر بنا. يعني لابد أن تراعي القدرات العقلية حال يعني اختلافك مع الآخر، وحال محاورته وإقامة الحجة عليه وبيان خطئه كما اعتقدت أنت باجتهادك. لابد أن تضع في حسبانك القدرات والمؤهلات التي لمحاورك. يقول: تختلف المسائل العلمية من حيث الظهور والخفاء. يعني في مسائل مشتهرة وفي مسائل قد لا يعرفها إلا يعني المتعمقين الذين تعمقوا في طلب العلم. وتختلف القدرات العقلية في إدراك معاني النصوص أو أحكام المسائل. زي ما قلنا يعني ناس يختلفون، ممكن تكون مسألة واحدة تعرضها على ثلاثة أربعة يجتهدون فيها، قد يتباينون وقد يتفق بعضهم مع بعض لاختلاف العقول والإدراكات والأفهام والمستويات. ولهذا فلا بد من مراعاة هذا الأمر في الطبيعة البشرية، فإن الله عز وجل قد خلق الخلق في صور شتى وقدرات مختلفة وفهوم متباينة، مما يتعذر جعل جميعهم على قدرة واحدة أو فهم واحد، وهذا يجعلنا نتقبل الخلاف مع سعينا لتقليله وتخفيفه بالحجة والمناظرة لا بالقوة القاهرة. يا جماعة والله لو فهمنا الكلام ده كلام راقي جدا، يعني ولو كنا أبناء بيئة واحدة ومستوى واحد وطلاب مثلا سويا للعلم نسعى للتحصيل وما شابه ذلك، لابد أن يكون عندنا يقين أننا نختلف في فهومنا، في تدبرنا، في حكمنا على المسألة أو الحكم السابق فيها أو المطروح علينا فيها أو الرأي الذي اتخذ فيها. لابد أن تجد تفاوت، هذا أمر طبيعي جدا. يعني الآن أنت، أقول لك مثال: تأخذ مسألة تعرضها على أحد العلماء فيفتيك فيها يعني ما يراه، تذهب لغيره وقد يكون أيضا عالم وله من الشهرة والمكانة ما له، قد يضيف على تلك الفتوى، قد يقل عنها، قد يوجهك توجه أو توجيه آخر. تخيل، وهذا أمر طبيعي وارد في المسألة الاجتهادية. إذن لابد من تقدير هذا الأمر حتى يعني يكون ضابط لنا، قد نلتمس بالأعذار ونحسن بالظن لغيرنا ممن اجتهد في المسائل، وقد نقول فاته ذلك، لم تتضح له الصورة هذه، لم تكن يعني واضحة بين يديه وما شبه ذلك. هذا من باب التقريب، نقرب هذا المعنى. يقول: قال ابن تيمية: ليس كل من اجتهد واستدل يتمكن من معرفة الحق. دي قاعدة، مش كل واحد حصل الاجتهاد واجتهد يتمكن من الحق، قد يكون حصل لكن لم يصل. نعم. ولا يستحق الوعيد إلا من ترك مأمورا أو فعل محظورا، يعني من هؤلاء. وهذا قول الفقهاء والأئمة، وهو القول المعروف عن سلف الأمة وقول جمهور المسلمين. هو طالما لم يتعمد ترك مأمور ولا فعل محظور واجتهد في المسألة وقال فيها بقوله بعد اجتهاده، هو في الحقيقة يعني معذور، وفي الحقيقة يعني ينبغي أن يتأدب معه في نصحه، في توجيهه، في بيانه، حتى لو أخطأ في فهم المسألة من عدم. ويقول هذا عليه جمهور أهل العلم. وقال رحمه الله في مبحث المجتهد المخطئ: هذه الأدلة هل يفيد مدلولها لكل من نظر فيها نظرا صحيحا؟ يعني جبنا مسألة ومعاها دليل وقلنا للمجتهدين ينظروا فيها، فلا شك أنهم سيختلفون لأنهم ليسوا على مستوى واحد في الفهم. يقول: من الناس من يطلق ذلك فيها، ماشي، ومنهم من يفرق بين القطعي والظني، وهذا يوافق من هذا الوجه قول من يقول إن الظنية ليست أدلة حقيقية. والصواب أن حصول الاعتقاد بالنظر في هذه الأدلة يختلف باختلاف العقول من ذكاء وصفاء ومن ذكاء وصفاء وذكاء يعني نمو وعدم موانع. يعني ليس عند هذا المجتهد الموانع الشرعية للفهم الصحيح أو للاستيعاب الصحيح أو لاستخراج الحكم الصحيح، لأن قد يكون في موانع من عدم مثلا تحصيل علوم الآلة، من عدم البلوغ مثلا، الجهل بهذا الأمر لم يرد عليه ولم يتعرف عليه ولم يعرف له مثلا، ممكن الخطأ وارد، ممكن يكون مخطئ، والخطأ أيضا يعني كما قلنا وارد على المجتهد على الجملة وهو معذور فيه سواء في الفروع أو في الأصول، فما بالك بهذه. نعم. والعلم الحاصل عقبها مرتب على شيئين، على ما فيها من أدلة وعلى ما في النظر من الاستدلال. يعني مجموع هذا الكلام يريد أن يوضح لك مسألة مهمة جدا. يقول والعلم الحاصل عقبها مرتب على شيئين بعد النظر يعني في هذه الأدلة، على ما فيها من أدلة واضحة وصريحة، وعلى ما في النظر من الاستدلال. يعني أنت قد تنظر في الدليل فتستدل به على ما ذهبت إليه، وقد توفق للاستدلال الجيد والواضح والقاطع، وقد لا تصل إلى فهم الدليل وبالتالي استدلالك قد يكون في غير محله، فهذا وارد عليك وعلى خصمك، يعني وارد في الحالتين. يقول وهذه القوة المستدلة تختلف كما تختلف قوى الأبدان، فرب دليل إذا نظر فيه ذو العقل الثاقب أفاده اليقين. يعني في واحد ممكن يبص في الدليل يخرج منه بيقين باعتقاد أن هذا هو الصواب، ويعني يثبت عنده ولا يستطيع أن يزعزعه أو يشككه في هذا، ماشي، يبقى خلاص حصل عنده يقين أن هذا الدليل بهذا الاستدلال الجيد والإسقاط الجيد هو على هذا النحو، إذن هو يعتقد ذلك. لو أتى من يشكك لن يلتفت له بحال من الأحوال. يقول وذو العقل الذي دونه قد لا يمكن أن يفهمه فضلا عن أن يفيده يقينا. واحد أألف الذكاء شوية، أألف العقل شوية، مش ممكن يفهم اللي فهمه اللي قبله، لأن الثاني أعلى في الذكاء، أعلى في الفهم، أعلى في الاستدلال وتوجيه الدليل، فيفيده اليقين. أما الذي بعده ما وصلش المرتبة دي، وبالتالي هو غير ثابت على فهمه لهذا الدليل. واعتبر هذا بالحساب والهندسة، فإن قضاياها يقينية، وأنت تعلم أن في بني آدم من لا يمكنه فهم ذلك. يعني لو جبنا مسألة في الحساب وقلنا مثلا كذا وكذا تسوي كذا، عند أهل الحساب واحد واحد يسوي اثنين، يمكن دي مفهومة، لكن هحط أي رقمين عند أهل الحساب يقول لك يسوي كذا قولا واحدا، كلام يقيني ما فيهوش غلط، ما فيهوش شك، ماشي. لكن قد تأتي لآخر ليس له دراية بالحساب، هل يبقى هذه النتيجة عنده يقينية ولا يأخذها نظريا فقط؟ يأخذها نظريا فقط، ليست عنده يقينية، إنه ما يفهمش في الحساب أصلا. ولذلك فهم الدليل يا أخواني مهم جدا جدا، مهم جدا، يقصر عليك المسافات ويوصلك إلى يعني الإنصاف وتقدير المخالف والذي تحاوره والذي في اجتهادك أنه مخطئ. قد يصل إليك المعنى فتقول هذا لم يفهم المسألة ولذلك أنا أعذره وألتمس له العذر، لم يفهمها على مرادها، لكونه أقل في الذكاء، أقل في الفهم، أقل في الإدراك، أقل في الاستيعاب، أقل في بعض العوامل المساعدة الأخرى يعني مثلا علوم الآلة وما شبه ذلك. إذن لابد أن تقدر هذا لخصمك، هذا جانب يدل على الإنصاف حتى لا تغلظ عليه في الحكم. نعم. يقول: فعدم معرفة مدلول ذلك الدليل بأن يكون لعجز العقل وقصوره في نفس الخلقة. هو رزقه كده، عال ود كده، وفقه ضيع على هذا المستوى، ما عنده يعني أكثر من ذلك. وتارة لعدم تمرنه واعتياده للنظر في مثل ذلك، كما أن عجز البدن عن الحمل قد يكون لضعف في الخلق يعني، وقد يكون لعدم الإدمان للصنعة. يقصد إيه؟ بقول لك ممكن يكون واحد عاله كده، ما عندوش أكتر من كده، وده حده. لا، واحد عنده عقل بس ما تمرسش على النظر والتدبر والاستدلال وحل المسائل، يعني ما حركش الحافظة، ما حركش عقله، ما نظرش، ما تدبرش، ما استعملش، فتبلدت يعني حاسة الاستنباط والفهم والإدراك عنده. يعني ممكن واحد يجهل بعض المسائل، يكون عنده ذكاء، لو مرس ودرب لا برع وبرز كثير جدا. في ناس كان الناس ينظرون إليها أنها ليس لها قدرة على تحصيل العلم، وهو للوهلة الأولى تشرح له المسألة كأنه لا يفهمها، لكن إذا مرس نفسه واطلع وقرأ. يعني أضرب لكم مثال، بعض الأخوة كنا نشرح لهم مثل المواريث، الأخ المسألة مش ممكن توصل عنده أبدا، ممكن يحفظ المتن ماشي، وممكن يفهم المتن، لكن عشان يطبق المسألة مش عارف، مش عارف خالص. فين بعد فترة خلاص، يعني بعد فترة طويلة جدا، ركز شوية، الله دي حاجة سهلة خالص، فتعمق فيها، تفوق على كل من فاته من أقرانه. وهذا وارد موجود. ليش؟ لأنه شغل يعني العقل وعمل على الاستنباط والنظر فترقى. زي ايه بالضبط؟ ويمثلها بيقول لك زي اتنين، واحد ما يقدرش يشيل عشان جسمه ضعيف وفعلا ما يقدرش يشيل، واحد لما تربي تربية عز بياكل احسن اكل ويشرب احسن شرب وراحه وفخفخه تمام وجسمه طول وعرض، بس ما عرفش يشيل لانه ما تعلمش، ما تمرسش، ما تدربش، يقول لك ما قدرش، ما عرفش. لكن هو في الهيئه، لو اتينا بمن زي ما يقولوا عندنا تمرمط في الشغل وفي الشيل والحط، وتقول هو اقل منه في الجسم وفي الصحه في ظاهره، فيتقن لانه تمرس على هذا العمل وتدرب عليه، فيؤدي افضل من الاول. والأول ممكن يكون أقوى وأطول وأعرض وأريح في معيشته، لكن لا يستطيع الحمل ولا يعني العمل. ليش؟ ليس لضعف في في في في بدنه، ولكن لقلة التمرس والتدريب لنفسه على هذا الأمر. كذلك العقل، ممكن تلاقي واحد هو عقله كده، عقله صغير قد كده، وفعل عقله كويس جدا، بس مكبر دماغه، مش عايز يشغل دماغه، مش عاوز يفكر، مش عاوز ينظم، مش عاوز يتدبر. وذلك يا جماعة ما حدش يقول أنا مش فاهم، أنت ممكن تفهم، حاول وكرر واجتهد، ستصل بإذن الله تبارك وتعالى. طيب إيه لازم نتكلم هنا؟ احنا طلعنا برا الموضوع شوية، وبقول لك يعني ده ممكن يخلي عندك يعني نوع من الإنصاف، وأنت تحاول الخصم وتحاول أن تقيم عليه الحجة، ممكن ما يفهمش دليلك للوهلة الأولى، يا إما لأن عقله كده، يا إما لأنه ما مرسي عقله. أنت حط دي برضو عنده، حطها برضو إيه من باب حسن الظن، ومن باب إيه أنها ما تعملش عداوة بينك وبينه، ممكن يكون فيه خط رجعة زي ما بقول. نعم. يقول فيها: وتارة قد يمكنه الإدراك بعد مشقة شديدة، يسقط معها التكليف كما يسقط القيام في الصلاة عن المريض، وتارة يمكنه بعد مشقة لا يسقط معها التكليف كما لا يسقط الجهاد بالخوف على النفس. يعني وعيد لك يعني بالتمرس واحد ممكن حاول حاول حاول لكن عجز، قد يسقط عنه التكليف من آخره كده عقله كده. واحد ممكن مع يعني شوية مشقة ومراجعة ومتابعة يصل بالنية الله تعالى ولا يسقط عنه التكليف. يعني مثلا بيقول هو زي ايه؟ زي واحد في الحرب مع الأعداء خايف، هل هذا الخوف يسقط عنه الجهاد؟ ها؟ لا يسقط، بل لو فر يأثم فرار من الزحف. في القضية يعني تحتاج إلى فهم. يقول وتارة يمكن ذلك بلا مشقة، لكن تزاحمت على القلب واجبات فلم يتفرغ لهذا أو قصر زمانه عن النظر في هذا. هذه أيضا لفتة مهمة جدا. يعني هو ممكن يفهم وممكن يمرس، لكن مع الأسف تزاحمت على قلبه الأمور والمشاغل والصوارف فلم يعني يكن له همة في هذا وشغل بغيرها. ففي الحقيقة هذا لا شك يأثم بهذا ويوجه إلى النظر الصحيح. وتارة يكون حصول ما يضاد ذلك الاعتقاد في القلب يمنع من استيفاء النظر. نعم، يعني عنده فكرة ترسخت في نفسه أغلق عليها قلبه وما عندهش استعداد يسمع. تبدو طيب تعال نقعد نتناقش، طيب تعال تقعد نتحاور، خلاص أفلت مش ممكن، خلاص اعتقد ما هو عليه ولا يريد أن يسمع من غيره. كحال كثير من الشباب يشتم على الفيسبوك وتويتر وعلى المواقع، يخش الشباب المؤدب يقول طيب ممكن نتحاور، ممكن نفتح حوار، ممكن تذكر دليلك، ممكن أقول لك دليلي. لا، ما عندوش استعداد، يشتم ويسب ويروح سايبك وماشي. يبقى هذه شخصيات معينة موجودة، يعني ينبغي أن تتعلم من هذا المعنى. يقول المصنف ولنضرب لهذا المنهج بنموذج من مواقف ابن تيمية من المخالفين. في الحقيقة مثال رائع لموقف يعني حدث في تاريخ شيخ الإسلام ابن تيمية مع بعض من رد عليهم وتصدى لتفنيد شبهاتهم وأقوالهم المخالفة لأهل السنة والجماعة بأدب عجيب، بالتماس الأعذاري غريب يطبق هذه المسألة تطبيق عملي. يقول قال ابن تيمية في أثناء رده على الرازي الذي تصدى له بالرد بكتابين هما من أعظم كتبه ولا يكاد يخلو كتاب من كتبه من ذكره والرد عليه. يعني دايما ما يرد الشيخ الإسلام على الإمام الرازي، وأنا موجود فعلا في كتب كثيرة للشيخ الإسلام وفي فتاوى كثيرة، فقد أورد له أي للرازي كلاما ورده وأبطله ثم اعتذر له. يقول أورد له كلاما يعني الإمام الرازي ورده وأبطله يعني بالدليل بالأدب ثم اعتذر له. يا سبحان الله، يعني اعتذر للناس عن خطأ الإمام الرازي مع أنه خطأ ورده بالدليل وأفحمه وأسكته وأسكت من قال بقوله، ومع ذلك يلتمس له العذر. قمة في الأدب، قمة في فهم الضوابط الشرعية مع المخالف. اسمع ماذا يقول. يقول وليس هذا تعمدا منه لنصر الباطل. يعني بيقول ان الرازي ما قالش كده عشان ينصر الباطل ولا يتعمد ذلك، مع ان كلام صعب جدا لسنا بصدد التفصيل فيه، لكن هو كلام صعب في الحقيقة. بل يقول حسب ما توافقه الأدلة العقلية في نظره وبحثه، فإذا وجد في المعقول بحسب نظره اسمع ما يقدح به في كلام الفلاسفة قدح أو قدح به. يعني بيقول إن الراجل ده بينظر دائما للأدلة العقلية في الرد على الفلاسفة، هو ينافح عن الإسلام ونافح نفاحا يعني منافحة فيها خطأ بين. فابن تيمية يعتذر له يعني للجمهور للقراء، يقول لا الرجل ما يقصدش ما يتعمدش انه ينصر الباطل، لكنه عايز يفحم الفلاسفة بطريقتهم فتعمق في الأدلة العقلية فهداه عقله لهذا النظر ولهذا الفهم ولهذه الطريقة. شوف شوف بيلتمس العذر لغاية فين، مع أن كلامه باطل في المسألة قولا واحدا. اسمع يقول: فإن من شأنه البحث المطلق بحسب ما يظهر له، فهو يقدح في كلام هؤلاء بما يظهر له أنه قادح فيه في كلام هؤلاء، وكذلك يصنع بالآخرين من المخالفين. فهذا يدل على الإنصاف. شوف تخيل الرجل يقول قولا باطلا في مسائل كثيرة، يرد عليه يفند هذا الباطل ويذكر الصحيح، يذكر الحق في المسألة ويعتذر عنه، يقول لا الرجل ده مش قصده، مش متعمد ينصر الباطل، خلي بالك ده، بس هو بيرد على الفلاسفة ونظر للأدلة العقلية فاستخرج منها هذه المعاني في نظره لكونها تقدح في كلام الفلاسفة، فوقع هو في الباطل عن غير عمد وعن غير قصد. إيه الأدب ده؟ مع أن التاني كان بيعمل إيه في شيخ الإسلام؟ بيقول كلام لا يحتمل، كلام لا يحتمل، مش عايزين نفصل فيه، بس كلام صعب جدا، ومع ذلك انظر إلى الأدب. تعال اليوم وانظر هذا الكلام في مسائل قد تكون واضحة وجلية، وفي مسائل عقدية، الآن في مسائل اجتهادية، اجتهادية، وكلا المتحاورين أو المتكلمين في هذه المسألة اجتهدا ويدور بين أجر وأجرين، خلاص مفروض وفي أدب وفي احترام وفي تقدير في احسان الظن. فنحن نتعلم من مثل هذه المعاني التطبيقية العملية. يقول: ومن الناس من يسيء به الظن، وهو أنه يتعمد الكلام الباطل، وليس كذلك، بل تكلم بحسب مبلغه على قد فهمه يعني من العلم والنظر والبحث في كل مقام بما يظهر له، إلى أن قال: وإن كان هذا النقص هو منتهى قدرة صاحبه لا يقدر على إزالته، فالعجز يكون عذرا للإنسان في أن الله لا يعذبه إذا اجتهد الاجتهاد التام. عارفين يعني واحد اجتهد في مسألة ما من المسألة الاجتهادية، وإن كان عقله يعني أقل من أقرانه أو من غيره، فرأى فيه يعني رأيا وهو لا يقصد إلا أن ينصر الحق ولا يريد إلا طاعة الله عنه وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا لا يعذبه المولى عز وجل، بل له أجر حتى وإن لم يوفق للصواب. فكيف أنت تسبه وتتعدى عليه ويعني تطعن في إيمانه مثلا أو في إخلاصه أو ما شابه ذلك؟ هذا يا أخواني كلام عجيب لا يليق ولا يقبل بحال من الأحوال. نعم. يقول: فهذه النقول تؤكد أن هناك فروقا فردية بين الناس، مما نتج عنه تفاوت في فهم النصوص وأحكام المسائل. يبقى احنا لازم نتأكد من الضبط ده، من حاجة مهمة جدا، الناس تتفاوت في الأفهام، في الإدراكات، في عقولها أصلا، في طريقة استنباطها، استدلالها، وهذا المعنى يجعلنا نحسن الظن بمن يعني نحاوره أو من قد نختلف معه في المسائل الاجتهادية. وهذا يتطلب من الشخص المحاور أن يتنبه لهذه الفروق ويتعامل معها، لا أن يلغيها ويتجاهلها. يعني وعدت ظن أن يعني أن أنت الناس كلها فهم اللي أنت فهمه، لا، ممكن يكون مش فاهمين مسألة زي ما أنت فهم، العقول تتفاوت والأفهام والدركات كما قلنا. ثم يقول: ثم يتلطف بقدر ما يستطيع في بيان الحقيقة إن لم تظهر للآخر، وخاصة في المسائل الدقيقة التي تحتاج إلى مقدمات أو إلى رسوخ معرفي ونحو ذلك، لئلا يحمل الناس فوق طاقتهم. يعني هذه لطيفة، يعني تلطف مع المخالف وخليك رفيق هيل لين وخليك مستوعب وخليك مقدر أنه قد يكون هذا حده في الفهم والإدراك وما شابه ذلك، فهذا يوضع في الاعتبار حتى لا تتجنى عليه وحتى لا تبغي عليه وحتى لا يعني ينفر ويأخذ الموقف المضاد ويبدأ في المواجهة ويبدأ في الردود وتبدأ الحرب الشرسة التي تفرق ولا تجمع أبدا. لكن لو رأى منك اللطف والتقدير والاستيعاب ومحاولة يعني التوجيه الرقيق الهين اللين في مثل هذه الأمور لربما يعني كان دافعا له ليعود من قريب. نعم.